فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات. محاضرة الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فقوله إذ قال الله يا عيسى، قال المعربون إن مثل هذا التركيب الذي يكثر وروده في القرآن على هذا الوجه تكون فيه إذ منصوبة بفعل محذوف التقدير اذكر إذ قال الله، وعيسى هو عيسى بن مريم الذي خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، والبشر منهم من خلق بلا أم ولا أب، ومنهم من خلق من أب بلا أم، ومنهم من خلق من أم بلا أب، ومنهم من خلق من أم وأب. الأقسام أربعة: من خلق بلا أم ولا أب آدم، ومن أب بلا أم حواء، ومن أم بلا أب عيسى، ومن أم وأب سائر البشر. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك، قال بعض العلماء متوفي بمعنى قابض، ومنه قولهم توفى الرجل دينه أي قبضه من غريمه، ومنهم من قال إني متوفيك وفاة موت، كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر، وقال بعض العلماء إني متوفيك وفاة نوم، كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالأقوال إذن في معنى قوله متوفيك كم؟ ثلاثة. وأصحها أن المراد بذلك وفاة النوم، فإن الله تعالى ألقى النوم على عيسى ثم رفعه إلى السماء وهو حي الآن، وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيقتل المسيح الدجال ببابل ويبقى في الأرض ما شاء الله ثم يموت. هذا هو أرجح الأقوال، ولهذا نحن نؤمن بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض وسوف يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية. وليس هذا شرعا جديدا يأتي به عيسى، لأنه لا شريعة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا نقول هو من شريعة الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أخبر بذلك أي أخبر أن عيسى سينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، فيكون هذا من شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أخبر بذلك، وليس شرعا جديدا يأتي به عيسى، لأنه لا شريعة بعد شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورافعك إلي يعني إلى السماء، لأن الله تعالى في السماء. ومطهرك من الذين كفروا، يعني مطهرك من أرجاسهم وعدوانهم، وذلك أن الذين كفروا هموا بقتله، فألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوا هذا الشبيه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، قتلوه وصلبوه، ولكن الله تعالى كذبهم فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هذه الجملة يضرب عليها النصارى الطبول فرحا وافتخارا، يقولون نحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ونحن فوق المسلمين، والعزة لنا والرفعة لنا إلى يوم القيامة. فنقول لهم برب الكعبة لقد كذبتم، إن الله يقول جاعل الذين اتبعوك فوق من؟ الذين كفروا، والمسلمون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا كفارا، بل هم المؤمنون المسلمون، وما سواهم فهو كافر. ثم إنكم تدعون أنكم متبعون لعيسى وتنسبون أنفسكم إليه فتقولون نحن المسيحيون، وهذا كذب، لم تتبعوا عيسى. لماذا؟ لأن عيسى بن مريم بشركم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكذبتم محمدا، مع أن نبيكم عيسى بشركم به، كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أتل الآية بعده، فلما جاءهم بالبينات، من الذي جاءهم؟ الرسول المبشر به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر مبين. هل قبلوا بشارة عيسى؟ أبدا ما قبلوها. البشارة خير للإنسان لا شك، إذا جاء المبشر به كان المؤمن بالبشارة لا بد أن يتبعه، ولكن هؤلاء لم يتبعوا محمدا فكانوا كافرين ببشارة عيسى. ثم دعواهم أنهم متبعون لعيسى للمسيح ابن مريم دعوة كاذبة، لأن المسيح ابن مريم لو بعث ونزل في الأرض في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته فما الذي يتبع؟ من الذي يتبع؟ يتبع دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف ينتسب إليه من يكفر بمحمد، مع أن عيسى لو نزل إلى الأرض لكان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجاهدا معه. والدليل على أن عيسى لو نزل لكان متبعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله عليهم الميثاق المؤكد لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن عيسى بن مريم وغيره من الأنبياء والرسل قد أخذ عليهم الميثاق أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا ينصرونه، وأقروا بهذا الميثاق الثقيل. فمن زعم أنه متبع لعيسى قلنا لو كنت صادقا في زعمك لاتبعت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نبيك عيسى لو نزل لاتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يبطل افتخار النصارى الذين يقولون إننا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة من وجهين. الوجه الأول من يعرفه؟ الوجه الأول فوق الذين كفروا، والذين آمنوا بمحمد ليسوا كفارا بل هم مؤمنون مسلمون، تمام. الوجه الثاني قم، هؤلاء النصارى الذين كفروا بمحمد لم يتبعوا عيسى بن مريم، إذ لو صدقوا في اتباعه لقبلوا بشارته ولاتبعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن رسولهم عيسى لو نزل لاتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاهد معه، تمام. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية اشتملت على معان أصولية، منها إثبات القول لله، تؤخذ كنية أنت، لا استرح استرح، أحسنت. إذ قال الله يا عيسى، إذ قال الله، ففيها إثبات القول لله، وفيها أن قول الله تعالى بحرف وصوت وليس هو المعنى القائم بنفسه كما ادعاه من ادعاه، وفيها أن قول الله بحرف وصوت مسموع وليس المعنى القائم بنفسه كما ادعاه من ادعاه ممن ابتدع هذا القول. ما أسألك عن من ادعاه، أسألك هل في الآية دليل على أن كلام الله بحرف وصوت؟ كيف؟ وهو تمام، إذ قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. كل هذه حروف ولا غير حروف؟ حروف، وهي مقول القول، فيكون كلام الله تعالى بحرف، طيب، وبصوت. من أين نأخذ أن هذه الآية تدل على أنه بصوت؟ إيش؟ إني؟ لا، أين النداء؟ وين النداء بالآية؟ حرف النداء. طيب، القول الموجه للمخاطب لا بد أن يكون المخاطب سامعا له، وإلا لم يكن له فائدة، لم يكن له فائدة إطلاقا. ففي هذه الدلالة رد على من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع ليس كلام الله وإنما هو أصوات وحروف خلقها الله لتعبر عما في نفسه، وحقيقة هذا القول إنكار أن يكون الله متكلما، وإثبات أن الكلام هو العلم القائم بالنفس، حتى لو سموه كلاما فإن ذلك لا يصح لغة ولا شرعا ولا عرفا. ما في النفس ليس كلاما أبدا. وأما ما استدلوا به من قول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فليس فيه دليل لقولهم أيضا، وإنما مراده أن الكلام الحقيقي الرصين هو الذي يقرره الإنسان في فؤاده أولا، ثم يستدل عليه بما ينطق به بلسانه. ثم لو فرض أن هذا هو ما يهتفون إليه فإنه قول رجل ليس قوله بحجة. وفي الآية أيضا من أصول الدين إثبات علو الله. نعم، ورافعك إلي، أحسنت، رافعك إلي. لو حذفت كلمة إلي هل تدل على علو الله؟ لو كان الآية ورافعك بس، لا تدل. فلما قال إلي تعين أن الله تعالى إيش؟ في العلو، أليس كذلك يا أخوان؟ طيب، إذن ففيه إثبات علو الله عز وجل العلو الذاتي، لأن علو الله ينقسم إلى قسمين: علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فقد أجمع عليه المسلمون سلفيهم وخلفيهم، سنيهم وبدعيهم، أن الله سبحانه وتعالى له العلو المعنوي. أما العلو الذاتي أنه جل وعلا فوق كل شيء، هذا مختلف فيه بين أهل القبلة، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة ثبوت العلو الذاتي. وفي هذه الآية من أصول الدين إثبات البعث، إثبات البعث من أين يؤخذ؟ ثم إلي مرجعكم، تمام، الرجوع إلى الله عز وجل، ولا بد من الرجوع إلى الله، ولولا الرجوع إلى الله لكان خلق هذه الخليقة عبثا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا ينظر إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم أسعدها يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير. إذن لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من أن يحكم بيننا فيما نختلف فيه، ولهذا قال: فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وهنا أسأل: من الخاصم ومن المخصوم؟ طبعا الاختلاف بين الكفار والمسلمين، هذا الاختلاف سيحكم الله بيننا يوم القيامة، وسيبين الحق من الخاصم والمخصوم من الكفار والمسلمين. نعم الأخ، أنت الذي التفت، يلا قم. هنا الخاصم الكفار، لا حول ولا قوة إلا بالله. من الخاصم والمخصوم؟ ولكن سيحكم الله بين الكفار والمؤمنين. أمن الخاصم حين مقيامة إيش؟ أمن الخاصم والمخصوم، قل كذا أو كذا. نعم تمام، بارك الله فيك. طيب، ما هو الدليل على هذه النتيجة أستاذ؟ الدليل على هذه النتيجة، نحن الآن نعلم بالنتيجة قبل المخاصمة، نعلم أن الخاصم الذي يغلب في الخصومة هم المسلمون، نعلم بهذه النتيجة قبل أن يحصل التخاصم والتحاكم. فما هي الآية التي تدل على هذه النتيجة؟ الآية في سورة النساء وفي آخر الجزء الثاني منها. يلا فتش. أين حفظة القرآن؟ قم. لا، هذا غير. بعد الجزء الثاني، أنا أقول في آخر الجزء الثاني منها. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. كمل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن من الخاصم؟ ولن يجعل الله للكافرين على من؟ على المؤمنين سبيلا. إذا من الخاصم؟ المؤمنون، والحمد لله. الآن نؤمن بأننا سنتخاصم مع الكفار يوم القيامة، ونؤمن بالنتيجة الآن قبل أن نتخاصم، لأن النتيجة لمن؟ لمن؟ للمؤمنين. النتيجة للمؤمنين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. طيب، تبين الآن أن في هذه الآية من أصول الدين إثبات القول لله أنه بحرف وصوت، ثالثا إثبات العلو لله عز وجل، رابعا إثبات البعث، خامسا إثبات الحكم بين المؤمنين والكفار يوم القيامة، والنتيجة علمناها من آية أخرى وهي قوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله رب العالمين أننا عرفنا النتيجة قبل أن يأتي موعد التخاصم وقبل أن يقع التخاصم، ونسأل الله أن يميتنا جميعا على الإيمان. طيب، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. عيسى بن مريم آخر الرسل من بني إسرائيل، صح؟ وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، لقوله تعالى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. ومن هو الاسم أحد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف ألهم الله عيسى أن يقول اسمه أحمد ولم يقل اسمه محمد. أتدرون لماذا؟ لأن أحمد اسم تفضيل، اسم تفضيل، ومحمد اسم مفعول، وهذا من التنويه بشرف الرسول عليه الصلاة والسلام وفضله عند بني إسرائيل، أن هذا المسمى بهذا الاسم هو أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد. ولهذا اسم التفضيل هنا من اسم الفاعل واسم المفعول، فهو أحق الناس أن يحمد وهو أعظم الناس حمدا لله عز وجل. ولا شك أنه محمد عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا أيضا قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هذا ما أردت أن أتكلم عليه حول هذه الآية الكريمة، وإني أحثكم الآن كما حدثتكم أولا على تدبر القرآن الكريم، والله تجدون فيه ينابيع الحكمة، وتجدون فيه ما تصبو إليه نفوسكم من العلم. ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن الكريم فيه كل شيء، كل ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم، ولكن الإعراض عنه هو الذي حال بيننا وبين الوصول إلى كنوزه العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإقبال عليه وتدبره لفظا ومعنى، إنه على كل شيء قدير.